لأن في حديث لكنه حديث منكر وهو فاش بين الناس، رواه الإمام الطبراني في معجمه وفي إسناده راو يقال له ليث ابن أبي سليم، وليث هذا ضعيف الحديث لأنه ساء حفظه في آخر عمره، فكان إذا لقن قبل التلقين، ومن شرط الراوي الثقة الذي يقبل حديثه أن يكون ضابطا حافظا. الحديث ده إيه بقى اللي الخطباء برضو بيقولوه والناس ما زالوا بيقولوه بنسمعه في الإذاعات؟ من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. الحديث ده منكر، أولا من جهة إسناده لا يصح، ومن جهة متنه أيضا لا يصح. ليه؟ لأنه عارض حديثا رواه الإمام أحمد وصححه ابن حبان، حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا يصلي ويسرق، فقال عليه الصلاة والسلام سينهاه ما تقول، وفي لفظ آخر ستنهاه صلاته يوما. فيبقى كلمة لا صلاة له لا، بل الإنسان إذا واظب على الصلاة واستثمر روح الصلاة لابد أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. تمام؟ قال لك الصلاة بتنهى عن الفحشاء والمنكر، قال لك بس في حاجة أكتر من كده، الذي يتلبس بها ما يعرفش يعصي رب تبارك وتعالى أبدا، لو أراد ما استطاع. ولا ذكر الله أكبر، أي أكبر من الصلاة في النهي عن الفحشاء والمنكر. ليه؟ لأن الذاكرة محب، والمحب لا يخالف،